كفك بيكفي ومشي هالعمر مكفي ما بدي تلوز ولا ما والله ضفرك بيكفي انا حطي راسك عراسي وحس بقلبي واحساسي ولا تخافي من بعد اليوم والله بشيلك عراسي يا بنام قلبي وتهني ما تشيلي عينك عني رح يبدا عمري من اليوم صار لي عمر مستني ويا بنام قلبي وتهني ما تشيلي عينك عني رح يبدا عمري من اليوم صار لي عمر مستني حطي كفك بكفي ورمي همك علي حتصيري بيتي من اليوم نقسم خبزة نسوي انا حطي ببالي ما تخوني ولا بعمري ببكي عيوني لا تقولي معدر فقير انا ما بخيب زنوني يابا يابا نام قلبي وتهني ما تشيلي عينك عني رح يبدا عمري من اليوم صار لي عمر مستني ويابا نام قلبي وتهني ما تشيلي عينك عني رح يبدا عمري من اليوم صار لي عمر مستني حطي كفك بكفي عينك بعيني حس النار اللي فيني مهما الدنيا تقسى علي وجودك حدي قويني وجودك حدي قويني لك حط الدنيا وراكي رح أقضي عمري معاكي بعمر لك بعيوني بي بخطير أنا وياكي ما تشيلي عينك عني رح يبدا عمري من اليوم صار لي عمر مستني يا بنام قلبي وتهني ما تشيلي عينك عني رح يبدا عمري من اليوم صار لي عمر مستني حطي كفك بكفي